ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير فقط دليل نكذب ونكون من الطيبة. نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب كذا نكون معهم شامل أي قرأ بالنصب نكذب ونكون فوز حمزة ظلم يعقوب وعجب العين من عجب حفص بالنصب في الموضعين. أما ابن عامر قرأ كلمة نكذب بالرفع ونكون بالنصب وقرأ الباقون في الموضعين بالرفع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الأصبهاني بقصر المنفصل والإبدال واندرج معه أبو جعفر. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حفص بقصر المنفصل واندرج معه يعقوب. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعقوب بالإدغام. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قارون بتوسط منفصل واندرج معه شعبة. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الأصفهاني على الوجه السابق بالإبدال. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ابن عامر بتوسط منفصل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حفص بتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الأزرق بالإشباع والتقليل وقصر البدل وثلاثة العارض. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولو تري إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أبو عمرو بالإمالة وقصر المنفصل وتحقيق همز المؤمنين. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أبو عمرو بالإدغام وإبدال الهمس. ولو تري إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة وتحقيق الهمز واندرج معه دور الكساء. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. ولو تري إذ وقفوا على النير فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. السوري عن ابن ذكوان بالإمالة. ولو تري إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أبو الحارث عن الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. ولو ترى نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. النقاش بالإشباع. ولو تري إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حمزة بالإشباع والوقف بإبدال الهمس. ولو تري إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حمزة بالسكت على المد المنفصل